محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وانه بين للناس ما اخبره به من امور الايمان بالله واليوم الاخر. والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدا والمعاد، وهو الايمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من امر الايمان بالله واليوم الاخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم بالمؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بذلك من غيره، وانصح للامه من غيره، وافصح من غيره عباره وبيانا، بل هو اعلم الخلق بذلك، وانصح للخلق وانصح الخلق للامه وافصحهم. وقد استمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدره والاراده. ومعلوم ان المتكلم والباعث اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه وفعله. وانما يدخل النفس اما من نقص علمه، واما من عجزه عن بيان علمه، واما لعدم ارادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغايه بكمال العلم، والغايه بكمال اراده البلاغ المبين، والغايه بالقدره على البلاغ المبين. ومع وجود القدره التامه والاراده الجازمه يجب وجود المراد. فعلم قطعا ان ما بينه من امر الايمان بالله واليوم الاخر حصل به مراد من البيان، وما اراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو اكمل العلوم. فكل من ظن ان غير الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا منه، او اكمل بيانا منه، او احرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابه والتابعين لهم باحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا مذهب السلف الصالح رحمهم الله، فيقول: مذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، أي أهل السنة وسلفنا الصالح بين المعطلة والممثلة. المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وأخلوا ربنا سبحانه وتعالى من معانيها، والممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. فأهل السنة يثبتون من غير تمثيل، ويثبتون من غير تعطيل، فهم يثبتون ما أثبته الله ولا يعطلونه، ويثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطلونه، وإذا أثبتوا لم يكيفوا ولم يمثلوا رضي الله تعالى عنهم. فيقول: فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا ذاته بذات خلقه، ولا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وآياته. فهذا هو مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون أسماءه، ويشتقون من أسماء صفات هي حسنى تدل عليها تلك الأسماء، وأسماءه حسنى لها معاني ولها دلالات، وليست هي أعلام لا دلالة لها أو أعلام محضة، بل أسماء الله هي أسماء حسنى وتدل على معان حسنى وتدل على صفات حسنى. ثم بيّن قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل هو جامع بين التعطيل والتمثيل. نقول مراده أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. فالمعطل لم يعطل إلا لما قاس الخالق بالمخلوق، وتصور أن ما أضافه الله لنفسه من الأسماء والصفات أنه كما يتصور من المخلوقين، فهو لم يعطل إلا بعد مثل الله عز وجل بخلقه. والممثل الذي مثل الله عز وجل بخلقه قد عطل الله عز وجل عن صفته، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توضيح ذلك: المعطل الذي يقول إن الله لا يسمع، أو إن الله لا يبصر، أو إن الله لا يضحك ولا يغضب، لم يقل بهذا النفي إلا بعدما تصور أن السمع والضحك هو الذي يعلمه من ذلك المخلوق، فهو مثل الخالق بصفاته بهذا المخلوق، فلما وقع هذا التمثيل قال ليس الله كمثله شيء، فنفى هذه الصفات حتى لا يقع في المماثلة، فإنما صار إلى التعطيل لأنه مثل الخالق بخلقه، مثل الخالق بخلقه. وهذا هو أصل ضلال العالم في باب الأسماء والصفات، أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، قاسوا الخالق بالمخلوق، فعطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. أما أهل السنة فقالوا ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذاته ليست كسائر الذوات، وأسماؤه ليست كسائر الأسماء، وصفاته ليست كسائر الصفات، بل له من ذلك كماله، وله ما يليق به سبحانه وتعالى. ولم يشبه الله أو يمثل الله عز وجل لا في ذات ولا في صفات ولا في أسماء بخلقه، فالله لا كفأ له ولا ند له ولا مثيل له ولا سمي له سبحانه وتعالى. وإن وقع الاشتراك في الألفاظ فلا يقع الاشتراك في المعاني من جهة كمالها ومن جهة حقيقتها، فللمخلوق ما يناسبه وللخالق ما يليق به سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق المعطل. أما كل ممثل معطل، الأصل في صفات الله وأسماء أن تثبت كما أرادها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وأمرنا أن نسميه بها، وصف نفسه بصفات وأمرنا أن نصفه بما وصف به نفسه، ولا نتجاوز ما أراده الله عز وجل. فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. فالله أثبت له السمع، نقول نعم له سمع يليق بجلاله، ونثبت السمع حقيقة ولا نمثله بخلقه، فعندئذ نقول أثبتنا ما أراده الله. أما الممثل فإنه مثل الله بخلقه، يعني قال الله له سمع كسمع المخلوقين، وهذا السمع الذي أثبته الممثل ليس السمع الذي أراده الله عز وجل، فهو عندما أثبت سمعا لا يريده الله عز وجل عطل الله وخلى الله من السمع الذي يريده هو سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقول أن الممثل معطل. وعلى هذا من فسر شيئا على غير معناه، من فسر شيئا معناه، هل نقول أصاب، هل أصاب ما يريد ما يراد من الحق؟ نقول لم يصب. فلو أن قائلا جهل جهلا مركبا وفسر شيئا على غير معناه، هل يكون حقق لهذا المعنى معناه الصحيح؟ نقول هو عطله عن معناه الصحيح. لو فسر الإنسان الماء مثلا بالشاهي، هل نقول أنه عندما فسر الماء هل أصاب المعنى؟ نقول لم يصبه، بل هو عطل الماء عن وصفه الحقيقي. كذلك الذي وصف الله بما بغير الوصف الذي أراده الله يكون قد عطل الله عز وجل عن صفته، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى. ثم ذكر قال أما المعطلين فإنهم لم يفهم من أسماء الله إلا ما هو اللائق المخلوق، يعني عندما تليت عليهم آيات الأسماء والصفات لم يتصل معانيها إلا ما عرفوه من المخلوق، فلما قاسوا الله بالخلق عطلوا الله عز وجل عن تلك الأسماء وعن تلك الصفات، وهم غلاة في هذا الباب، منهم من هو يعني غال في هذا النفي، ومنهم من هو دون ذلك على دركات في هذا المعنى. يقول فإنه إذا قال القائل لو كان الله، يعني يأتون دائما بلوازم باطلة وبتصورات باطلة، لماذا؟ لأنهم تصوروا هذا مستحيلا من المخلوق فقاسوه على الخالق. فعندما يقول مثلا لو كان الله فوق العرش للزم هذه اللوازم باطلة، وهذه اللوازم إنما انقدحت في ذهن ذلك الملزم لأنه لم يتصور استواء إلا على هذا الصفة من المخلوق. أما من جهة ربنا فالله على كل شيء قدير وليس كمثله شيء. فيقول الشيخ لو كان، يقول هذا القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك. أهل السنة ماذا يقولون؟ نقول الله عز وجل استوى على عرش استواء يليق بجلاله، ولا يلزم من الاستواء أن يحده العرش أو أن يحمله العرش أو أن يحتاجه ربنا سبحانه وتعالى، وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وكيفية الاستواء نقول الله أعلم، والله ليس كمثل شيء من ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا يشابهه شيء من خلقه ولا يماثل شيء من خلقه سبحانه وتعالى. يقول فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم الأجسام. أنت عندما تقول استوى فلان على كرسي تتصور أن الكرسي هذا إما أنه أكبر أو هو أكبر أو مساوي، هذا تصور المخلوق. لكن عندما تريد أن تثبت لله عز وجل فالله ليس كسائر الخلق أو يشابه المخلوق. فهذا المعطل إنما نفى الاستواء لأنه قاس الخالق بالمخلوق وأتى بهذه اللوازم الباطلة التي لا نلتزمها ولا نقول بها، بل نقول الله يستوي العرش استواء يليق بجلاله، وكل هذه اللوازم لا تلزمنا لأن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهو له السميع البصير، والله فوق عرشه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى وكيف ما أراد. يقول وهذا اللام تابع لهذا المفهوم الباطل، يعني هذا أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان العالم صانع، فإما يعني هؤلاء اللي يقول إذا كان العالم صانع فالصانع هذا إما يكون جوهرا أو عرضا، وهذه مبحث فلسفي كلامي لا يعنينا، وكلاهما محال. نقول الله عز وجل، يعني لماذا قالوا إما يكون جوهرا أو يكون عرضا؟ لأنهم تصوروا المخلوق على هذه الصفة، فالمخلوق إما أن يكون جوهرا ذاتا قائم بنفسها وإما أن تكون أعراضا تقوم بذات، فقالوا هذا الذي هذا هو العين العيالة التي نعرفها. فلما قاسوا الخالق بالمخلوق قالوا الله أيضا كذلك، إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرض. أما نحن نقول الله جل جلاله ليس كمثله شيء، ولا نصف بالعرض ولا نصفه بالجوهر، بل نصفه بما وصف به نفسه ونثبت له ما أثبته نفسه، ولا نزيد على الكتاب ولا السنة. يقول وكما هو إذ لا يعقل موجود إلا هذا، أو قوله إن كان مستوى العرش فهو مماثل استواء للإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعقل استواء إلا هكذا، أو فإن كليه مثل مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به، فإن كليهما مثل، المعطل مثل والممثل مثل، وكليهما أيضا عطل، الممثل عطل والمعطل عطل أيضا. والقول الفاصل يقول شيخ الإسلام والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع وبصير ونحو ذلك، لا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم، يعني لا يجوز أن نقول علم الله كعلم خلقه ولا قدرة الله كقدرة خلقه، وهم يقولون هذا أن علم الله عز وجل ليس كعلم خلقه وقدرة الله ليست كقدرة خلقه، بل الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فكذلك وسبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته، وهذه الفائدة، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق. لا نقول أن استواءه كاستواء المخلوق فوق العرش، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليس كقدرة المخلوق، كذلك أيضا استواءه ليس كاستواء المخلوق. يعني لا تعطى صفات الله خصائص صفات المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية، يعني من يدعي أنه بقوله بتعطيل الصفات أنه يوافق العقل نقول كذبت، فالعقل الصريح لا يخالف ما اعتقده السلف الصالح، والنقل الصحيح أيضا لا يخالف، وإنما الذي خالف هو عقولكم الناقصة، عقولكم الناقصة التي خالفت. أما العقول السليمة العقول الصريحة فإنها توافق ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. ويقول ولهذا يقول إذا أردت أن تعرف ذلك أيضا فانظر إلى ما هم عليه في باب العقل، هم في باب العقل هل هم مضطردون في أصل واحد؟ هم يتفاوتون ويبدع ويكفر بعضهم بعضا، فالجهمية يثبتون وجودا مطلقا، والمعتزلة يثبتون أربع صفات ويجزمون أن العقل يثبتها، والأشاعر والمات يثبتون سبع صفات وثمان صفات ويوجبون أن العقل يثبتها، فعقولهم إذن ليست قاعدة مضطردة في هذا الباب، فهذا يزيد وهذا ينقص. فأي عقل نحكم، عقل الجهمي أو الذي بالغ في جهميته، أو عقل المعتزلي، أو عقل من قلت جهميته كالأشاعرة المتنبيهة، فنحكمها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نحكم سلف الأمة وما دلت عليه النصوص فإن تكون مضطردة ولا يمكن أن يدخلها شيء من الاعتراض أو شيء من التخلف، يعني شيء من المخالفة. فعندما نقول إن الله له ذات تليق بجلاله نطرد هذا الباب في أسمائه وفي صفاته، سواء ما يتعلق بالصفات الذاتية أو ما يتعلق بالصفات الفعلية، الباب باب واحد. بخلاف أهل البدع فإنهم يضطربون في الباب، يثبت في الذات شيء ولا يثبت في الأفعال شيء آخر، مع أن الباب واحد. كما أنه قال الله له علم يليق بجلاله، نقول الله عز وجل يضحك أيضا ضحكا يليق بجلاله. فهم هنا يعطلون وهناك يثبتون. أما السنة فلا يفرقون بين ما يتعلق بالذات وبين ما يتعلق بالأفعال، لأن الباب عندهم باب واحد، وما يقال في الذات يقال في الصفات. يقول هنا يقولهم في أمر مريج وهم مختلفون اختلافا واسعا. فمثلا يقول فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها ويقول مستحيل أن الله يرى، وأن مضطر فيها إلى التأويل. والذي يحيل علم أن الله علم له علم وقدرة يقول أيضا أن يكون كلامه غير مخلوق، يعني يقول إن العقل أحال ذلك، لا يمكن يكون له علم، علم صفة علم أو صفة قدرة، وإنما رد ذلك لأي شيء إلى الذات، ولا يمكن يكون له كلام لأنها من صفات العرض فيرده إلى الذات. نقول ماذا يقولون؟ وأن العقل يوجب ذلك، أولئك قالوا أنه يوجب العقل أن الله عز وجل لا يرى، وهؤلاء قالوا أن الله لا يمكن يعلم أن يكون له علم أو يكون له قدرة لهذا. ثم قال وكل يزعم أن عقله دل على هذا المعنى الذي أراد، دل على المعنى الذي أراد. يقول ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة، يعني مضطردة فيما يحيل العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شيخ الشيخ الإسلام، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أبي عقل فلان أو بعقل فلان. ولذا قال ما أحسن ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى، يقول مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام لجدل هؤلاء، وإنما الموفق والسني السلفي هو الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يتجاوزهما إلى رأي فلان أو فلان، وإنما يصدر عن كلام الله ويرد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكل من هؤلاء مخصوم، يعني كل هؤلاء حججهم مخصوم من وجوه. الوجه الأول، أولا أن العقل لا يحيل إثبات صفات الله عز وجل، العقل لا يخالف النقول الصريحة التي أثبتت أن الله له من الصفات ما يليق به، بل العقل الصريح يوافق ويدل على ذلك، لأن هذه الصفة إثباتها من إثبات كمال الله عز وجل وإثبات قوته وقدرته. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل ولا المجاز، لأنها نصوص واضحة دالة على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. الأمر الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، أي الصفات وما يتعلق بها الصفات، النبي جاء بها وحدث بها أصحابه، وهذا معلوم بالإضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم رمضان. فالتأويل الذي يحيله عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة، القرامطة لا يؤمنون بالمحسوسات ولهم في المحسوسات فلسفة لا يوافقهم عليها أحد أبدا، يعني قرمطة في النقليات وصفصفة في العقليات. فالقرامطة في كل نقل يجعله معنى غير المعنى الذي يراد، فيقول لهذه النصوص ظاهرا وباطن، هؤلاء هم الباطنية. والباطن أيضا يثبتون أن الحج هو معرفة الأسرار، والصيام هو أو الحج هو زيارة المشاهد، والحج هو معرفة الأسرار، والصلاة هو صلة المشايخنا، أقوال باطلة، ويزعمون أن هذا هو الدين، وأن ظواهر النصوص تتعلق بمن؟ تتعلق بعوام المسلمين. أما العلماء منهم فإنهم يعلمون أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن الباطل هو الذي يعقله هؤلاء، وهو تعطيل لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت للنبوات. فهم يفسرون الصلاة بزيارة الأشياخ، والحج بقصد المشاهد، والصوم بكتم الأسرار، وغيرك مما يعني هو كذب وباطل. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. إذا قال شيخ الإسلام يقول في كتابه درء تعارض العقل النقل أنه لا يوجد عقل صريح يخالف نص صريح، لا يوجد عقل صريح يخالف نصا صحيحا. إن كان هناك تعارض إما لضعف النقل أو لضعف العقل، أما أن يكون عقلا صريحا ونقلا صحيحا فلا يمكن أن يتعارضا، ولا يوجد في ذلك مثال التعارض، وإنما هذا يوافق هذا. وهذا ما قرأ، يقول وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل، يعني قد يكون النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك تفصيله، فيكون العقل موقفه هنا إيش؟ التسليم والإيمان وعدم الاعتراض، مثل ما يكون في القيام من أهوال وما يكون في القبور من نعيم وعذاب قد لا يتصوره العقل، فهنا يكون موقف العقل هو أي شيء؟ التسليم والإيمان، التسليم والإيمان. وإذا خاض العقل في مثل النصوص أعوذ بالله يبلغه ذلك إلى أن يكذب النصوص أو يردها أو يتزندق، نسأل الله العافية والسلامة. يقول وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين أي علماء هؤلاء وأكابر هؤلاء الفلاسفة من هؤلاء والفحول المعترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، لكن هل العقل يمنع من أن يكون هناك في القبر عذاب؟ لا يمنع، ليس هناك ما يمنع أن يكون في القبر عذاب، وليس هناك ما يمنع أن يكون فيه نعيم، لكن عقولنا قد لا تتصور ذلك لضعفها. فهنا إذا عجز العقل أن يتصور وجب عليه التسليم والإيمان بما جاءت به النصوص. يقول ومن المعلوم للمؤمن، وهذه أيضا وجه خامس، أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم، ودين الحق والدين الذي جاء به بمقصد ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيد، وأنه بين الناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس علما وأكملهم إرادة، لأن الإنسان إما أن يكون نقص بيانه بسبب، إما بسبب نقص العلم أو بسبب نقص الإرادة، إما أن يكون عنده علما، عنده علم، أن يكون عنده علم عظيم لكن لا يريد أن يبلغ هذا العلم للناس، وإما أن يكون عنده إرادة في تبليغ الخير للناس لكن ليس عنده علم، فيكون النقص إما من كمال علمه أو من كمال إرادته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس وأكملهم علما وأكملهم إرادة في نفع الخلق، فكيف يتصور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك الناس ولا يعلمهم ما فيه نجاة وما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ وهذا بمعنى لو كانت هذه الآيات آيات الصفات ليست تدل على ظاهر ومعناها لبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن هذه الآيات لا يراد بها ظاهرها ولا يراد بها حقيقتها، وأن المراد غير ما تذهبون إليه، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني تبليغ لهذه الآيات وذكرها له أيضا في أحاي صلى الله عليه وسلم ونقلها لهم مع سكوته، وهو الذي أوتي كمال العلم مع كمال إرادة النصح للناس وإرادة الخير بهم، يدل على أن ما في هذه الآيات هو الذي يراد، وما تلي في النصوص أيضا هو الذي يراد ولا يحتمل غيره. هذا ما قصده شيخ الإسلام، يقول وقد بين الله تعالى على لسان رسوله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما هدى الله به عباده وكشف به مراده، ومعلوم للمؤمن أنه أعلم بذلك من غيره أكملهم علما، وأنصح للأمة من غيره فهو أكملهم إرادة في نفع الناس، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، يعني الرسول أوتي فصاحة وبيانا وأوتي العلم العظيم صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حق صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال القدرة والإرادة، اجتمع في حق كمال العلم وكمال القدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، كمل كلامه وفعله وحصل المراد من هذا الكلام الذي هو الفهم. وإنما يدخل النقص في كلام المتكلم إما من نقص علمه أو من نقص إرادته، والرسول له الغاية في ذلك، فله الغاية في كمال العلم وله الغاية أيضا في كمال إرادة البلاغ المبين لخلقه، فلا يتصور أن يتركنا نبينا صلى الله عليه وسلم في نصوص لا يراد ظاهرها ولا يفهم معناها، وتحتاج إلى ما يسمى بخرافات هؤلاء المتكلمين وفلسفة هؤلاء المتفلسفين حتى يغيروا ويحرفوا ويخالفوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أننا نحتاج إلى مثل هذه العقول وعفن عقول هؤلاء المتكلمين الذي حرفت النصوص وغيرت الكلمة عن مواضعه وحرفت الكلمة عن مواضعه وحملته على غير المعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك كما زعمتم لبينه من؟ لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس علما وأكملهم نصحا وإرادة في نفع أمتي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: ومن ظن أن هناك من هو أكمل علما أو أكمل إرادة في نفع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أي شيء؟ فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. ولذا مما يميز مذهب أهل السنة أنهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم على طريقة واحدة وسبيل واحد، بخلاف أهل البدع فلهم في كل زمان قول وصولة وجولة، نسأل الله الثبات على هذا الدين. فلا بد أن يعتقد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح الأمة وبلغ الرسالة وأراد الخير بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد أكمل من هديه ولا أكمل من نصحه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.